تفسير الآية 96 من سورة هود، يقول تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، أي ولقد بعثنا رسولنا الكريم موسى صلى الله عليه وسلم للناس حوله بدلالاتنا الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدقه وأنه من عندنا وأننا وحدنا المستحقين للعبادة أي للطاعة، وأن ديننا الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدقه أم آيات في الكون حولهم أرشدهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم في كل مخلوقاته المعجزة، والتي لم يستطع أي أحد أن يتجرأ ويقول أنه هو الذي خلقها، أم آيات في التوراة تتلى وتقرأ عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، ومنحناه وأعطيناه أيضا وأرسلناه بسلطان مبين أي بدليل واضح قوي يقضي به على أدلة وحجج أعدائه فيعطيه سلطانا ونفوذا مؤثرا، وفي هذا تسلية وطمأنة وتبشير للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده أن النصر والعزة والمكانة في الأرض لهم حتما لا لأعدائهم في دنياهم ثم أخراهم كما حدث مع موسى صلى الله عليه وسلم.